أشهد أنه من كل بدار أحب. يا طالب خاض صعب وطالب صار أشد. إني لأشهد أنه من كل بدار أحد. يا طالب خاض صعب وطالب صار أشد. شتان بين الذين لربهم باعوا النفوسا. شتان الباسمين إلى الردى والسيف يرمقهم عبوسا. شتان بين الذين لربهم باعوا النفوسا. شتان الباسمين إلى الردى والسيف يرمقهم عبوسا. الناصبين صدورهم من دون دعوتهم تروسا. الناصبين صدورهم من دون دعوتهم تروسا. إني لأشهد أنهم من كل بتار أحدوا. يا طالما خاضوا الصعب وطالما صالوا وشدوا. إني لأشهد أنهم من كل بتار أحدوا. طالما خاضوا الصعب وطالما صالوا وشدوا. إن أطبقت سدف الظلام وعظنا ناب وديارنا طفح الدم ومضى بها الباء. أطبقت سدف الظلام وعظنا ناب وديارنا طفح الدم ومضى بها الباغي رسول. إن أطبقت سدف الظلام أطبقت سدف الظلام وعضنا ناب نكون وديارنا طفح الدم وديارنا طفح الدم ومضى بها الباغي يصوم. الظلام وعضنا ناب ديارنا طفح الدم ومضى بها الباغي يصوم. هبت عواصفهم تدك صروحه وله تقول. لن نوقف الغارات حتى عم رابعنا. لن نوقف الغارات حتى عم رابعنا تزول. لن نوقف الغارات حتى عم رابعنا تزول. لن نوقف الغارات حتى عم رابعنا.